سائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة وراء مبتدع بدعة في الأحزاب والجماعات ولكنه لا يقنط في الفجر، أم الصلاة وراء رجل عامي يرى أن الصلاة تبطل بدون القنوت ويتشدد في هذا؟ أحلاهما مر، يعني نسأل الله العفو والعافية، ولكن ينظر إلى نتائج المبتدع ونتائج البدعة، يعني بدعة الخروج وبدعة الأحزاب وما شابه كثيرة، وأن تصلي وراء هذا المبتدع تكثر سواده. أما الثاني فعامي، والعمي يتشكل ويعلم ولكن بالحسنة، ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فتصلي وراء العمي ودرجة درجة تعلمه أن الحديث لم يثبت عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر حتى توفاه الله، فتعلمه أن الحديث ضعيف، ففي هذه الحالة تصلي وراء العمي بلا شك.